أنها حروف للدلالة على أن القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى عربيا من نفس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، وأنه نزل في مقام التحدي للعرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بسورة من مثل سورة. قيل في معاني هذه الحروف يعني أمور غير هذا، لكن ما في معنى من هذه المعاني عليه يعني نص ودليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمثل ما قيل في معاني هذه الحروف، وذلك أن التحدي بالقرآن قائم، التحدي بالقرآن قائم على طول، لأنها معجزة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتحدي به قائم إلى يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى للناس: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذه الحروف: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر هذا ذكر، يعني هذا ذكر هنا خبر، يعني هذا القرآن فيه الآن هنا فيما أنزل الله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذه السورة فيها ذكر رحمة الله تبارك وتعالى لعبد من عباده وهو زكريا عليه السلام النبي أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو أبو يحيى، ويحيى وعيسى ابن الخالة كان في وقت واحد، يعني هذه مريم عليه السلام حملت بعيسى وكانت زوجة زكريا حاملة بيحيى، فهم يعني في وقت واحد. وعيسى عليه السلام هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين نبينا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرسول الخاتم في ذرية بني إسرائيل والمؤيد بالمعجزات، وهو الرسول الذي اختلف أهله أصحابه بعده فيه هذا الاختلاف البين حتى جعلوه ابن لله تبارك وتعالى وعبده. وكانت هذه السورة فيها التفصيل بحقيقة المسيح عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله كما زعموا فيها. فذكر الله تبارك وتعالى شأن زكريا، ولعله في هذا توطئة وتمهيد لذكر شأن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وكيف حملت أمه به. فهذه أولا ذكر رحمة الله تبارك وتعالى لعبده زكريا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني اذكر هذا المخاطبين، إذ نادى زكريا ربه نداء خفيا، ناداه نداء خفيا يعني دعا الله تبارك وتعالى يعني في محرابه وفي صلاته دعاء بينه وبين الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ولم يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلم يكن دعاء في الصلاة وقومه أو المؤمنون معه يؤمنون بدعائه، وإنما كان دعاء خفي بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفي، ومعنى أنه نداء يعني أنه كان نوع من الدعاء الذي يعني رفع فيه يعني صوته لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ناشد فيه الرب جل وعلا. نداء خفي بينه وبين الله، قال أي زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. بدأ أولا بالثناء على الله تبارك وتعالى وصف حاله وعجزه، قال: ربي يعني يا ربي إني وهن العظم مني. وهن الوهن الضعف، وذلك عند الشيخوخة فإن الإنسان عظامه تصير هشة. طيب، وهن العظم مني كناية عن يعني وصوله حد الشيخوخة. واشتعل الرأس شيبا، الرأس اشتعل شيبا يعني امتلأ الشيب من جميع النواحي، وهذا التعبير إذا يعني بدأ الشيب ثم يتسارع الشيب بعد ذلك في الرأس، كأنه النار عندما تشعل في الهشيم فإنها تتسارع فتشمل يعني هذا الهشيم من جميع النواحي. ومعنى اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب فيه في جميع النواحي. ثم قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنك عودتني دائما أن تستجيب دعائي وألا أشقى عندما أدعوه، فأنت يعني تستجيب دعائي إذا دعوته. فهذا قد تعودت منك أن يعني الإجابة لما أدعوك به. ولم أكن بدعائك في كل ما دعوت به ربي شقي. ثم قال وإني خفت الموالي من ورائي. وذلك أنه كان نبي بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني لا النبي يتولى عندهم مهمة الإرشاد والبيان الديني والقضاء والقيام بالأحكام، وكذلك سياستهم في أمور الدنيا، فسياستهم في الدنيا وسياستهم في الدين يقوم بها الأنبياء، كما قال النبي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم بمعنى أنها تقودهم، هم ساستهم، هم رؤساؤهم وقادتهم الزمنيون في الوقت الذين يأتون لهم ويقومون بمهمة الحاكم. كلما هلك النبي خلفه نبي، الله تبارك وتعالى يجعل النبي بعد هذا النبي الذي يتوسل. فنظر يعني زكريا عليه السلام في من حوله، لم يجد إلا أن يعني لم يجد هناك من يخلفه في بني إسرائيل، ولا يوجد إلا الموالي، والموالي اللي هم يعني المولدين لعلهم من غيرهم وليسوا من بيت يعني النبوة والحكم فيه. قال وإني خفت الموالي من ورائي أن يتسلطوا وأن يعني يسوسوا ويقودوا بني إسرائيل وليس فيهم نبي من معد النبوة منهم ومن فرع النبوة، وإني خفت الموالي من ورائي من بعد موتي أن يعني يصبحوا هم يعني القادة والساسة. وإذا كان يعني الموالي هم ساسة الناس وقادة الناس فممكن أن يعني ينحرفوا بهم عن جادة الحق. وكانت امرأتي عاقر فاشتكى حال كبره، وكذلك امرأته العاقر، العاقر التي لا تلد، العاقر التي لا تلد، يعني في الأصل ليست مهيئة للولادة، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك ولي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. هب لي من الهبة والرزق والعطاء من لدنك من عندك وليا ناصر ينصرني ويقوم يعني من بعدي بشأن بني إسرائيل مخافة منه على التركة أن تضيع. يرثني العلم وليس وراثة المال، وإنما يرثني يرث العلم، علم الدين وعلم النبوة، حتى يقوم في بني إسرائيل بالحق، وليس يرثني أنه خائف على يعني ماله وميراثه من أن يناله يعني الأبعدون. فدعا الله تبارك وتعالى بأن يأتي ولي من صلبه ليخلفه في ماله، فإن هذا لا يفعله يعني إلا سخط الناس وفجارهم وأهل الشرف منهم الذين يخافون أن يذهب ميراثهم إلى يعني الأبعدين، فيطلب الولد من أجل هذا، هذا ليس شرفا ولا يمكن أن النبي يتنزه عن هذا. فمن ظن أن يرثني هنا يعني يرث مالي فقد أخطأ خطأ كبيرا، بل افتراء عظيما، وإنما يرثني ميراث الدين. والأنبياء في الأساس أصلا لا يورثون يعني مالهم، حتى لو تركوا مال فإنه لا يرثه ورثته، وإنما هو يذهب إلى يعني مصالح المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صرف. النبي لا يورث ماله لعصبة كما كسائر الناس، وإنما الأنبياء لا يورثون، وإنما يعني وإنما ميراث الأنبياء إنما هو العلم، كما في الحديث يعني إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح. فالأنبياء لا يورثون المال وإنما يورثون العلم، فمن أخذ هذا العلم أخذ بحظ وافر. أعظم حظ يعني يؤخذ من الأنبياء إنما هي علومهم التي يعني علمهم الله تبارك وتعالى إياها والتي ينقلونها. يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني من الأنبياء السابقين، فيأخذ ميراث يعني علم حال والوحي الذي نزل على زكريا عليه السلام، وكذلك يعلمه علم آل يعقوب، آل يعقوب بني إسرائيل، فيعقوب هو إسرائيل النبي وأولاده كان منهم الأنبياء ويتورثون هذا العلم فدعا الله تبارك وتعالى بأن يكون من نسله مولى له يقوم فيورثه الله تبارك وتعالى أبدا. واجعله ربي رضيا، اجعله، اجعل هذا الولي هذا الابن ربي، يعني يا ربي رضيا، يعني مرضي، مرضي عندك ومرضي عند الناس. وقد جاء أن يعني في سورة آل عمران أن هذا الدعاء كان من زكريا عليه السلام عندما دخل على مريم بعد أن كانت في كفالته، فرأى عندها رزق من الطعام من الثمار ونحوها، فقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، الله يرزقه من يشاء بغير حساب. فهذه أحيت في نفسه هذا الدعاء، وندعو الله تبارك وتعالى أن يخرف له العادة، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد خرق العادة لمريم وقد أتاها الرزق من الغيب بدون سبب، فلعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولد كذلك بغير السبب المعهود. السبب المعهود أن يكون يعني الرجل في وقت الإنجاب والمرأة كذلك عندها استعداد للإنجاب، فهذا هو يعني السبب المعهود من خلق الله تبارك وتعالى. أما أن يأتي الولد لشيخ كبير ومن امرأة عاقر فهذا غير معهود، إذن لا بد من خرق عنه، كما قال تبارك وتعالى بعد ذلك هنالك دعا زكريا رب لما دخل على مريم وقال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال جل وعلا هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك يعني في هذا الوقت وهذا المكان، لما رأى زكريا أن الله قد خرق العادة لمريم وأعطاها هذا الطعام من الغيب بدون سبب، فدعا الله تبارك وتعالى لعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الولد بلا سبب معقول. فعندما دعا هذا الدعاء وقد استكمل هذا الدعاء كل شرائط الدعاء المستجاب، أولا من النبي صالح دعا الله تبارك وتعالى ربي، أظهر التسلل والخضوع لله تبارك وتعالى، أظهر للرب تبارك وتعالى أنه دائما محتفل به وأنه لم يعد منه سبحانه وتعالى أن يعني يحجب عنه الإجابة، بل دائما يستجيب له سبحانه وتعالى، أن هذا دعاء خاص لله عز وجل، يعني يريد به النفع، لا يريد به نفع نفسه وإنما يريد به نفع الأمة، وأنه حريص على أن يأتي هذا الولد الذي يحمل هذا الدين ويقوم به، فهو دعاء لله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء استكمل كل يعني شرائط الدعاء المقبول عند الله تبارك وتعالى. عند ذلك فإن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه مباشرة، فقال جل وعلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا نداء من الله تبارك وتعالى له بعد دعائه مباشرة، إن الله سبحانه وتعالى، والله يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما، فالله هو الرب العظيم سبحانه وتعالى المعظم، مبشر، البشارة تخبر بما يسر، الإخبار بما يسره، هنا يخبره الله تبارك وتعالى بهذا الخبر السار الذي ما ظن أن يتحقق، إنا نبشرك بغلام، الغلام الولد، ويطلق عليه إذا كان غلام، إذا كان يعني في في في في يعني في دور الاحتلال. وقول الله تبارك وتعالى له بغلام يدل على أنه سيكبر ويصل إلى هذه السنة، بغلام اسمه يحيى، سماه الله تبارك وتعالى يحيى من أنه يحيى يحيى من الحياة، حياة اللي هي الحياة هذه الدنيوية الطبيعية وكذلك الحياة بالدين، يحيى بالدين. لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل سميا، من قبل يعني وجوده سميا، السمي هو المسال، يعني المسامي له يعني المساوي والمماثل، فهنا لم نجعل له من قبل سمية مسامي أو مماثل أو سمي مسمى، يعني لم يسمى أحد باسمه قبل هذا، يعني هذا الاسم الذي يسمى يحيى لم يتسمى بهذا الاسم أحد قبله، أم أنه سمي يعني مسامي له مساوي له. فعلى المعنى الأول فالمعنى ظاهر، أنه يحيى من حيث أن الله تبارك وتعالى سماه بهذا الاسم الذي يعني لم يتسمى به أحد قبله. لكن يعني ليس لهذا كثير يعني فضيلة في أنه قد أطلق عليه اسم لم يتسمى به أحد قبل، وإنما الفضيلة في أن يكون يعني لا سمية له، فهذا يكون هو الفضيلة، أنه لا سمية له، لا مسامية له، لا من يماثله. والجواب إذا كانت القضية في الفضل فإنه لا شك قد وجد من هو أفضل منه، فإنه أحد يحيى يعني أنه سيكون نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وقد سبقه من قبل رسل العظام من الرسل موسى بن عمران عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام، هؤلاء يعني رسل من عظماء الرسل ومن أولي العزم منهم. ولا شك أن مرتبة يحيى لا يمكن أن تكون في مرتبة إبراهيم ولا في مرتبة موسى ولا في مرتبة نوح، فكيف؟ الصحيح أنه لا مسامي له من حيث بعض الصفات التي اتصف بها لم تكن في السابق، وهي أن الله تبارك وتعالى قد آتاه الحكم الصبي، فهو في الصبا كان قد بلغ كمال العلم والحكمة، وهو في ريعان الصبا للتشاب في الاحتلام وهو قد آتاه الله تبارك وتعالى العلم والحكمة، كما تأتي من قول الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي، فهو صبي ما زال صبي لسه في دور الصبا، والصبا دون البلوغ، وهو في هذه السن إلا أنه كان يعني من أهل الحكم، والحكم علم كامل يجعله يضع الأمور في إصابها ويحكم بالعدل في الأمور، وهذا لم يحصل لأحد قبله أن يجعله الله تبارك وتعالى في تمام الحكمة في هذه السن الصغير. فلعل معنى لم نجعل له من قبل سميا في هذه المنزلة بالذات، وهي أن الله تبارك وتعالى يؤتيه الحكم وهو غلام صغير. لما أخبر الله تبارك وتعالى عبده زكريا بهذا وقال له إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية والغلام منه، فاستعجب الأمر وأحب أن يعرف كيف سيكون هذا الأمر، هل هذه الهبة كيف ستأتي؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. أن كيف يعني كيف سيكون هذا الأمر، يكون لي غلام، يولد لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، والعاقر في الأصل لا تلد، وقد بلغت من الكبر، وأما أنا فقد بلغت من الكبر عتية، فقد جاوز العتي الكبر عتى في البيت الأمر، يعني أنه بلغ من الكبر أقصى وعتى بمعنى عتى وجفت يعني عروقه وأصبح جاوز مرحلة يعني الإنجاب، وإن كيف يكون هذا وقد بلغت من الكبر عتية. فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى قال كذلك قال ربك، كذلك يعني كهذا الأمر الذي أخبرتك فيه قال ربك، وإذا قال الله تبارك وتعالى فإنه لا يقول إلا حق، ولا بد أن ينفذ أمره سبحانه وتعالى، هو عليه، هو يعني هذا الأمر الذي استعظمته واستكبرته هو عليه، هذا هين على الله تبارك وتعالى أن يوجد الولد من شيخ كبير عادي في يعني في الكبر وبالغ حده في السن، وكذلك من امرأة عاقرة، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني فضلك قد خلقتك من قبل هذا أنت يعني في نفسك آلة، وقد خلقتك أنت من قبل ولم تكن شيئا، فلم تكن شيئا على الإطلاق أصلا، كنت عدما وقد خلقك الله تبارك وتعالى، فلما تستعظم يعني هذا الأمر على الله تبارك وتعالى أن يجد الله تبارك وتعالى منك الولد وأنت في هذه السن ومن زوجتك وهي عاقرة. قال رب العالمين من فرحه واستشراقه للأمر أراد أن يعني يرى آية من الله تبارك وتعالى على هذا الخبر الذي أخبره وهذه البشرة التي بشره الله تبارك وتعالى. قال رب اجعل لي آية يعني علامة على أن ما وعدتني يعني أنه سيتحققوا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال. آيتك يعني العلامة على أن هذا سيتحقق لك ألا تكلم الناس ثلاث ليال. تبقى سوية، حالة كونك سوية يعني كامل تفهم، ما فيك علة، يعني ليست فيك علة من عدم النطق لك اللفظ، لا تستطيع النطق، فالنطق دي فيمنع عن النطق مع أنه يعني في تمام الخلق وفي تمام البيت، ولا علة ولا آفة به، ولا ثقة في اللسان ولا أخذ به ولا بيت، لكنه مع هذا لكنه لا يستطيع. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. مفهوم هذا أنه يستطيع أن يدعو ويكلم الرب تبارك وتعالى، يعني في الدعاء وفي الصلاة وفي الذكر يدعو، لكن إذا أراد أن يكلم أحد يقف اللسان فلا يدعو. آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. سويا يعني حال كونك سويا غير مريض ولا ذكاء. قال جل وعلا فخرج على قومه من المحراب. لما بشر بهذه، طبعا كان يدعو بهذا الدعاء ويقول بهذا وهو في المحراب. المحراب هي خلوات كانوا يبنونها في المساجد ليصلوا فيها ولي يعني ينصرفوا الى عبادة الرب تبارك وتعالى. عندما بشر بهذه وجاءت هذه الآية مباشرة خرج على قومه اللي هم بني اسرائيل الذي هو نبي فيهم من المحراب اللي هو هذا المعتكف الذي يدعو يعبد فيه الرب. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طبعا ما قدر يكلمهم ولكن خاطبهم عن طريق الإشارة. الوحي هنا بمعنى الإشارة، وكلمهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال لهم سبحوا لله، كلموا بالإشارة بكرة الصباح وفي العشي، وذلك أن الله سيوجد آية عظيمة من الآيات عيانا بيانا، وهي أن يولد له ولد ومن زوجته، زوجته هذه العاقر الكبيرة السن سيوجد منها ولد. سبحوا الله تبارك وتعالى على أنه سيخرق العادة على هذا النحو ويرزق ولد ليؤتى له النبوة ويقوم في بني إسرائيل بالعلم والعمل والسياسة. أن سبحوا بكرة وعشية. قال جل وعلا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والتسبيح في البكرة والعشية لأن هذين الوقتين وقت تبدل يعني الليل والنهار هما آخر. وقد شرع الله تبارك وتعالى من نحن المسلمين عند تبدل هذه الأوقات صلوات نعبد الله تبارك وتعالى فيها كصلاة الفجر، لأنها تأتي عند تبدل من انتهاء الليل وبزوغ يعني النهار، فينا أوجب الله الصلاة عليك. وكذلك الصلاة عند المغرب لأن خلاص هي تبدل هذا، تأت يعني آية النهار تنتهي تأتي آية الليل، فالله تبارك وتعالى أوجب صلاة، صلاة عند الشرق الأحمر، صلاة عند زوال الشمس على كبد السماء. فهذه دائما الذكر يكون مع تبدل هذه الأوقات التي هي دلالات على عظمة الرب سبحانه وتعالى وتصديقه أن سبحوا بكرة وعشية. البكرة صباح من البكور من الفجر، والعشي يبدأ العشي وقت العشي بعد الظهر على الصحيح، وبعضهم يقول يبدأ العشي بعد العصر. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد هذا الخطاب إلى هذا يعني المولود الجديد النبي العظيم ونقله، يعني كأنه بعد ذلك هذه نقله أنه يعني حملت زوجة زكريا ثم وضعت ثم شب ثم قام حتى أصبح غلاما. ثم أوحى الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبرا. يا يحيى خطاب من الله تبارك وتعالى إلى هذا يعني الآية المولود، آية من آيات الله تبارك وتعالى، من أب كبير السن عقيم ومن أم عاقر كبيرة السن. هذه آية من آيات الله عز وجل. ناداه الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكتاب المنزل لهم الذي يحكم به وهو التوراة بقوة حزم وعزم وقيام به. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال جل وعلا وآتيناه الحكم صبي. وآتيناه أعطيناه الحكم وهو الفصل في الأمور والفصل في الأمور والحكم عليها على أن هذا حق وهذا باطل وهذا ظالم وهذا غير ظالم وهذا وضع الأمور في نصابها يكون إلا عن علم، يكون إلا عن علم، علم بأحكامها. فكأنه علمه الله تبارك وتعالى الكتاب أحكام التوراة وهي أحكام عظيمة وكذا ويحكم بها ويقوم بها وهو في مرحلة السبع، وهو ما زال في مرحلة السبع. وآتيناه الحكم الصبية علما أن الأنبياء لا يبعثون في العادة إلا على رأس الأربعين، على رأس الأربعين اللي هو تمام العقل، يعني تمام عقل الإنسان الذي يتم عقله، قواه العقلية تتم في الأربعين، ولذلك كان مبعث الأنبياء دائما على الأربعين. أما يعني يحيى عليه السلام فقد خلق الله تبارك وتعالى له العادة كذلك في أن جعل تمام العقل عنده وهو صبي، وهو صبي وكذا. ولعل هذا يفسر قول الله تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سمي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطاه حنانا. الحنان هو الرحمة والرقة والعطف، يعني كان من أهل العطف والرقة والحنان على عباد الله تبارك وتعالى، كما وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرأفة هي منتهى الشفقة والعطف، فالنبي كان رؤوفا رحيما. فالله وصف هنا يعني عبده يحيى بأنه قد آتاه الله تبارك وتعالى حنانا من عنده لعباد الله عز وجل، وحنانا من لدنا، وزكاة طهر، طهر وطيبة. الزكاة بمعنى الطهر والطيبة والنظافة، فنقول العرب تقول زكى الزرع بمعنى أنه نما وازدهر وأينع، وتقول رائحة زكية، زكية يعني طيبة طاهرة، ونفس زكية يعني طيبة طاهرة بعيدة عن الغل والحسد والغش، هذه أمور مقدرة لنا. فالله تبارك وتعالى جعل هذا يعني وهو صبي لكنه من أهل الزكاة، نفس زكية طيبة طاهرة، هذه صفات عظيمة، وهذه صفات عظيمة وصف الله تبارك وتعالى بها هذا النبي الكريم. قال الذي عطيناه أول شيء حزم في القيام بالدين وحنان وزكاة، وكان مع هذا التقي خالص الله تبارك وتعالى، هذه كمال وكان تقيا، يعني خالص الله تبارك وتعالى وقافا عند حدود الله، لأن التقوى لا تكون إلا بالخوف الدائم من الله، ولا تكون بالخوف، لا يتخذ الإنسان عن غضب الله وعذاب الله تبارك وتعالى إلا إذا فعل ما يرضيه، ففعل الأوامر وانتهى عن النواهي، وكان تقيا وبرا بوالديه. كذلك هذا من صفاته أنه كان بارا بوالديه، البر الكريم صاحب الصلة بوالدي أمي وأبي، وهذه كمان هذه كذلك صفة عظيمة من الصفات الحسنة التي كمله الله تبارك وتعالى بها، ولم يكن جبارا عظيما. هذه يعني أثبت الله تبارك وتعالى له هذه المحامد والمدائح ونفى الله عنه المذمة، فقال ولم يكن جبارا عصيا. الجبار القاسم الظالم الباطش، عصيا يعني عاصيا لله تبارك وتعالى، فإنه كان كذلك هذه الأمور منتفعة. فاتصف بالصفات الطيبة من الحنان والزكاة والبر بوالديه والتقوى، ونفى الله تبارك وتعالى عنه هذه الصفات الذميمة، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه من الله، تسليم، سلام بمعنى يعني السلم والطمأنينة، وكذلك السلام يعني السلامة من كل آفة وشر. وسلام عليه من الله تبارك وتعالى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، وهذه هي يعني مراحل الإنسان الفاصلة. يوم الولادة يعني الله تبارك وتعالى سلمه من كل الشرور وجعل السلام عليه، ويوم يموت كذلك يسلمه الله تبارك وتعالى من كل الشرور وينزل السكينة والسلم عليه سبحانه وتعالى، ويوم يبعث حيا كذلك هو مسلم من الآفة سليم من كل الشرور عليه السلام من الله تبارك وتعالى. ماذا بعدها؟ قد يعني أصبح هذا يعني الموجود مكمل من كل الوجود. وهذه ثمرة دعوة من عابد صالح من عباد الله تبارك وتعالى، دعاها وهو يعني يرجو هذا الأمر، لكن قد يستبعده أنه كيف سيكون له هذا، وقد استبعده بعد أن بشر به، لما بشره الله تبارك وتعالى به وقال له يا زكريا إن نبشره بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أن يكون لي غلام، وكانت امرأة عاقة، قل بلغت من الكبر عليه، لكن الله تبارك وتعالى حققه. فهذا كان الله تبارك وتعالى يذكرنا يقول هذا ذكر رحمة ربك عبده، وانظر هذا الذي دعا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء في وقت ما يظن أن مثل هذا قد يتحقق، والله يحققه على هذا النحو كامل، يعطيه ولد بخرق عادة من كل شيء، أمر غير معتاد في البشر، ثم يكمله الله تبارك وتعالى بهذه الصفات والمواصفات. فلو أن زكريا يكتب المواصفات التي يريدها لهذا الغلام، والله أريد كذا وأريد منه كذا وأريد أن يكون كذا وأريد أن يكون كذا، لما استطاع أن يكتب هذه المواصفات مهما تخيلها، فالله تبارك وتعالى أعطاها له سبحانه وتعالى من خير طلب منه، وأعطى هذا الإنسان الكامل كل وجود نتيجة لدعائه الخفي لله تبارك وتعالى وحرصه على الخير. فانظر كيف كان حريصا على الخير وكيف أجابه الله تبارك وتعالى بهذه الإجابة. أخذكنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. كلها بالتأكيد، هذا كلها بالتأكيد، ما يذكر بالصيغة الماضية عن شيخ المستقبل، عن شيخ المستقبل هذا لسه حيكون في المستقبل، يعني للتأكيد، لأنه التأكيد شايفين، ويوم يموت هذا سيأتي، لأن ده الموت ده من الشر يقوم يجي بالمضافة، ما يجي بالتأكيد هذا، ويوم يبعث الحي. الحمد لله رب العالمين.